الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو مفتتح المجلس 37 من مجالس شرح كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد قواس قلعجي رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين آمين. انتهينا فيه إلى كتاب الحج في أواخره في كيفية الإحرام، ثم إحرام المحصر، ثم المحصر عنه، ثم الإحصار عن طواف الزيارة، ثم آثار الإحصار وما يترتب على الإحصار من آثار، يعني الأحكام المتعلقة بحبس الإنسان عن إتمام الحج أو العمرة. الآن تكلم على الإنسان اللي يحصر فلا يستطيع أن يتم الحج، المكان اللي وقف فيه، المكان اللي حبس فيه يكون هو ده المكان اللي بيتحلل فيه. لكن متى يتحلل؟ قالوا البعض قال يتحلل بعد أن يذبح، والبعض قال لا، هو ممكن يتحلل وبعدين يذبح، وبعدين اختلفوا ثاني مرة برضه. قال بعضهم طيب هو عشان يتحلل ويذبح سواء قبل التحلل أو بعد التحلل، الذبح يكون في المكان اللي هو تحلل فيه، ولا الذبح لازم يكون داخل الحرم حدود مكة؟ فكل دي مسائل مترتبة على بعض وكلها فيها خلاف، فيوم الإنسان أخذ بأي قول منهم ليس عليه من حرج. فدي أول ثلاث مسائل في بعض دلوقتي. طيب وبعدين تكلم على زمن الذبح. زمن الذبح لابد يكون في أيام، يعني بعد ما هو حصل أنه عنده إحصار، لابد يعني افرض حصلوا الإحصار ده في يوم 8، لسه الحج ما بدأش، ده يوم التروية، ده البداية، لسه يوم عرفة الشغل الكبير. طب لو حصل له الحبس يوم 8، الذبح بتاعه سواء هو حيذبحه بعد التحلل أو قبل، يذبحه يوم أيام بيسموها الحج اللي هو يوم عرفة 9 ويوم 10 يوم النحر وأيام التشريق اللي بعده، ولا الأمر يكون متعلق بأنه يعمل في أي وقت؟ برضو النقطة دي اختلف فيها العلماء، بعضهم قال ممكن يذبح في أيام الحج، بعضهم قال ممكن يذبح قبل أيام الحج مباشرة، بعضهم قال ممكن يذبح بعد أيام الحج مباشرة. يعني بمعنى آخر أن اللي يعمل أي شكل من هذه الصور، أي شكل، حتى لو هو أصو أي شكل هيعمله إزاي، يا إما هيذبح قبل التحلل أو بعد، هيذبح في زمن الحج أو قبل زمن الحج أو بعد زمن الحج، كل الصور اللي هيعملها دي هتطلع صح، لأن كلها على قول من أقوال الفقهاء. يعني هو لو ما قراش الكتاب ده تماما وعمل كده أي حاجة هيطلع كلامه مظبوط. طيب قال لك طيب هو فرض هو عجز عن الذبح، خلاص هو هيتحلل، لكن هو راجل ما عندوش، ده هو أصلا كان طالع مفرد، لأن اللي بيحج حج المفرد ما عندوش ذبيحة، اللي بيذبح هو اللي القارن أو اللي عنده التمتع، فهو طلع مفرد وهو ما عندوش فلوس، يدوب لقط الفلوس بتاعته على الأد. فقال فإن عجز عن الهدي فإنه يخرج بدلها. بدل الهدي، قال لك بدل الهدي طعام يقوم به الهدي، يعني شوف الهدي ده طلع بكام، طلع بقد كده، خلاص يخرج بدلها طعام. طيب هي القضية كلها ان هو اصلا عاجز، طيب هو لو عاجز معناه يأخذ بالقول الذي قال له لا بدل عليك، انت لما عندكش الهدي او عاجز عن الهدي ارتفع عنك الحكم. بعدين بين قولين، واحد ما لقاش الهدي نفسه، يعني ما عرفش ازاي يذبح الذبيحة، ولا عرف يلاقي الذبيحة اصلا، فده عنده فلوس لكن مش عارف يعمل الذبيحة، فده ممكن يأخذ بقول البدل. والتاني ما عندوش فلوس الذبيحة اصلا والعملية معه على الاخر ما فيش فلوس، يبقى قال لك ده ممكن يأخذ بالقول الثاني اللي بيقول لك ما لهوش اصلا بدل. والبعض يقول لا، البدل عندنا موجود زي الحنابلة وبعض الشافعية، البدل موجود لابد ويكون في صورة عبادة أخرى بدل الهدي، بدل الذبيحة، وهذه العبادة هي الصوم، أن يصوم بدل الهدي. طيب الثاني عشر تفضل. الإحصار المولانا لو فرض مثلا واحد يوم التروية رجليه اتلوت وراح المستشفى يقول له لا انت مش هينفع تعمل مناسك خالص مثلا، فهو كده احصر قبل ما ينزل قبل ما قبل يوم الترويه يعني. وبعدين جه صحي تاني يوم في يوم الترويه لقى نفسه لا قادر ينزل. هو كان خد قرار ان هو احصر خلاص وجاب البدنه وذبح الهد. وبعدين تاني يوم لقى نفسه ان سبب الاحصار اترفع عنه. رجليه صحي لقى نفسه كويس وقال لك لا انا هروح خلاص. ساعتها بقى لازم محتاج نية تانية وإحرام تاني ولا كلمة إحرام؟ إحرام اللي هي يعني إهلال من جديد يعني. ولا إحرام يعني إنه عشان غير هدومه؟ لا لا يعني إهلال من جديد إن هو مش مع الهدي دوت يعني. هو كده خلاص. إذا أنت قصدك بالإحرام يعني قصدك النية يعني. النية لا هو النية الأصلية موجودة وهو ما كانش جاي عشان يقطع، والقطع اللي حصل ما كانش بغرض يعني. مثلا لو تقول لا بدل ما انقطعت النية انقطع العمل زي الصوم، خلاف عند الفقهاء اللي يقطع بنيته صومه أثناء الصوم أثناء اليوم يقول أنا نويت أنا مش عايز أكمل اليوم. بعض الفقهاء يرى أنه هو لو نوى كده صومه انقطع خلاص اليوم ده فطره. وبعضهم بيقول لا بغض النظر. والصلاة كذلك لو هو نوى أنه يخرج من الصلاة الآن خلاص أنا نويت أن أنا مفيش نية الاستمرار في الصلاة، لأن النية أصلها إيه؟ النية أصلها قرار جازم بالدخول والإتمام، الدخول في الشيء إذا قبله ثم بعد الدخول فيه إتمامه واستمراره. عشان كده الشافعي بيقولوا بوجوب استمرار بشرطية استمرار النية من عند التكبير إلى التسليم من غير أن يتخللها نية قطع، يكون دايما في استمرار. ما نعرفش نقيس على دي، لأن هنا في الصلاة والصوم مثلا لما قالوا بقطع ببطلان العبادة وانه لازم يستأنف العبادة من جديد لو عايز يكمل صلاة الظهر مثلا على قول الشافعية، لازم يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام من جديد لو هو كان نوى القطع. لكن هنا هو لعمل القطع بنفسه في الحج، ما فيش نية منه لقطع النية، ده في سبب عارض للنية لكن النية قائمة، لأن هو أصلا مسافر ومتغرب وباعد كل ده ودافع كل ده عشان أصلا يؤدي الغرض، فهو ما عندوش غرض القطع، فالنية ما انقطعتش ولذلك عبادته مستمرة. فلو جاءه هذا السبب وبعدين المانع ده سوى السبب ده ارتفع خلاص، يبقى النية أصلا قائمة مش محتاج يعمل نية جديدة ولا إهلال جديد، هيكمل فقط. بس لو كان لبس لبس مختلف وعمل أشياء مختلفة هو هنا هيخش في خلاف، هل هيرفعوا عنه الحكم لأنه كان في حال زمن ارتفاع الأحكام وهو الإحصار، ولا لا نقول له باتصال النية لا ترتفع الأحكام وانت اللي لبسته من هدوم بعد رجوع العمل إليك وارتفاع الإحصار انك انت هنا يعتبر عليك الفدية. فالفدية عبارة عن ذبيحة، هيذبح خروف ويكمل لو كان غير هدومه، ما غيرش هدومه أصبحت الأمور عادية. هنا بيتكلم على واحد كان بيقول ان هو مسلم وبعدين قال أنا خرجت من الملة دي. إمتى خرج؟ هو خلاص أخذ تأشيرة الحج وراح، وبعدين في يوم عرفة راح قال لك أنا مش أنا بطلت خرجت من الدين ده. الصورة دي ما أولا ما ثبتش ولا حالة واحدة في تاريخ أمة محمد عليه الصلاة والسلام إنه واحد عمل كده، زي ما عمل الصورة بتاعة إنه هو لو واحد عرضوه على السيف لامتناعه عن الصلاة، فإن أصر أنه لا يصلي بعد عرضه على السيف يعني يهددوه بالقتل، إنه هو على مذهب أحمد بن حنبل إنه ما بيصليش ومستمر على عدم الصلاة ولا يصلي أي صلاة وناوي إنه هو ما يصليش، قالوا ده يقتل بعد الاستتابة وبعد الحبس وبعد التحقيقات أمور كده، فقالوا إنه هو يقتل. فابن تيمية بيقول لو عرضوه على السيف فأبى فده يدل على إنه أصلا مش مرتد، ده يدل على انه كافر اصلا، يدل على انه اصلا كافر اصلا، ده واحد مش عايز. طب حتى لو كان كافر اصلي هو في حد ممكن يتعرض للسيف؟ ده نادر، لان واحد الموقف فيها خلل ممكن يصلي يخرج من القصه ينجي يروح يهرب يسافر بلاد بعيده يعمل اي حاجه. فالصوره بتاعت العرض اللي هو عرض الرجل على السيف ان لم يصلي او قتل دي صورة فرضية عند الفقهاء لكنها غير موجودة في الواقع في الحقيقة. وكذلك الصورة اللي هنا دي صورة فرضية من باب الحسابات والرياضات العقلية الذهنية في المسائل الفقهية، لكنها في الحقيقة مش موجودة على الواقع. ليه؟ لسببين. أول سبب متعلق بأن الردة مش موجودة عند المسلمين، المسلمين الحقيقيين، والردة موجودة عند المسلمين اللي بيتظاهروا بالإسلام، اللي هم بنسميهم المنافقين. مش المنافق اللي هو إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. لا، دي صفات المنافقين الموجودة في المسلمين الحقيقيين، يبقى عنده صفة من دي وصفة من دي. لكن المنافق الأصلي اللي هو زي كانوا أيام سيدنا النبي زي ابن سلول وغيره، دول كانوا بيعملوا إيه؟ كان هو أصلا مش مؤمن بالله ولا برسوله، مع أنه عارف أن ده الله وده رسوله، دي قصة تانية. لكن هو من جوه مش مذعن، مش منقاد، ما بيحبه، يعني كرهه، مش عايزه، فهو مش في الدين. لكن لما بيتكلم معنا يقول صلى الله عليه وسلم، ازاي ده حبيبنا، يكذب كذاب يعني، ويصلي معنا الصلاة. عشان دول النبي قال عليهم انهم بيتأخروا عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، ما بيجيش يصلوها، اثقل الصلاة على المنافقين الصلاتين دول. سحبوها على مين بعد كده الناس؟ سحبوها على المسلمين. والرسول يقصد المنافقين الاصليين الكافرين اللي هم بيتظاهروا بالاسلام، قال لك تعرفهم لما يجي في كل الصلوات الا الصلاتين دول. طيب، معناها في حاجه اسمها مرتد؟ مرتد، بس مرتد بيتظاهر بالاسلام لم يدخل قلبه الايمان. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا. قال لهم لا، في بعض الاعراب كانوا داخلين من باب ايه؟ يعني عايزين بقى مصلحه وعايزين فلوس، والاسلام بدا يغتني، فدخلوا على سيدنا النبي، كل واحد بقى عايز شويه حاجات. قالوا احنا امنا. قالوا انتوا ما امنتوش، انتوا اسلمتوا، انتوا ظاهركم الاسلام، هنعمل لكم احكام الاسلام، ولو متوا هنصلي عليكم في مساجد المسلمين وندفنكم في مقابر المسلمين، لكن مش هنعمل لكم الحاجه اللي هي متعلقه بالاخره، وهي الدخول في عفو الله، لانك انتوا ما امنتوش من جوه. فدول هم المرتدين اللي بنتكلم عليهم في الحقيقه انهم موجودين. اما المرتد اللي هو واحد دخل قلبه الايمان وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بالمعنى ده، فده مش موجود. يقول لك واحد كان ابن ابوه وامه بالوراثه مسلم، وبعدين ارتد وفعلا قاعد يسب في ربنا والنبي ومش عايزهم، ده مش مرتد، ده اصلا ما اسلمش، ده عشان ابوه وامه مسلمين فده بالتبعيه لقى نفسه يقول انت مسلم. لكن هم مفيش حبش يوم الكلام ده. فلما نلاقي واحد زي ده، ما نقولش الناس بتلحد وناس بترتد، لا، لازم نفرق بين من دخل إليه الإسلام في قلبه والإيمان وأحب الله ورسوله، ثم طرأ عليه ذلك الطبع الذي هو الردة. وعشان كده في أحكام المرتدين في القتل هتلاقي في حكم الردة المرتد يقتل، على خلاف طويل بين الفقهاء وجوبا ولا استحبابا، والأمر يعود إلى الإمام اللي هو الحاكم، ولا لا يعود إلى الإمام ويقتل حدا، ولا يقتل كفرا، ولا أسباب كتير. لكن في نقطة الفقهاء اتكلموا عليها في القتل ده، قالوا انك لازم تحقق في المرتد اللي ارتد ده، هل هو كان مسلم قبل ان يرتد يعني بقلبه، ولا ما كانش مسلم؟ النقطة اللي حكيناها دي، لو دخل الإيمان في قلبه ولا لا. وقعدوا يتكلموا على الوارث اللي هو أبوهم وطلعوا مسلمين، واللي هو نشأ في بلاد واحد يتيم ما يعرفش أبوهم، بس لقى الناس بتصلي فقعد يصلي معاها، وبعدين قال ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه الصلاة اللي انتوا فيها دي؟ طب ده يفيد في ايه؟ قال لك يفيد في احكام المرتد، انه لو طلع هو في الاصل ما كانش بيقتنع بالكلام ده، بس هو بيعمل حاجات ظاهرة بس، قال لك ما نقتلوش ردة، وما نسموش مرتد، نسميه كافر اصلي، والكافر الاصلي لا يقتل. الكافر الاصلي لا يقتل. ولذلك القاضي لازم يحقق في قضية الردة ويعرف اصول الرجل. والفقهاء قالوا انه يجب ان يعتمد على قوله واعترافه، لو قال له انا عمري ما حبيت الدين ده، انا كنت بعمل حاجات كده وخلاص. زي مرة واحد بيدفنوه في المقابر وماشيين وراء الناس في الشرقية عشان يشيلوه يدفنوه، وبعدين الناس ماشية، فلما وصلوا هناك قالوا فلان انت صليت؟ قال له والله ادينا بنصلي. لو طلع بجد في اخرة ادينا الحمد لله كسبنا، ما طلعش يبقى عملنا اللي بيعمله الناس. ده بره خالص، ده بيقول ما فيش يعني ما عندوش يقين في الاخرة. فده نقول مرتد، ما تقولش مرتد، لازم تحقق معاه. قلت له انت تابع السكة دي، انت بتحب ربنا والنبي وطرأ عليك الكلام ده ولا ما حصلش؟ في الحقيقة ما فيش حد يحب الله والنبي يسلب منه، لأن الله وهاب وليس سلاب. إذا أدخل الإيمان في قلب إنسان لا يأخذه منه أبدا، مش من أخلاق الله سبحانه وتعالى. وذلك حقيقة ما فيش عندنا مرتد بيدخل الحب في قلبه ثم يخرج، لكن في ناس بتتظاهر بالمظاهر هي الإسلام، وبعدين بنسميها إحنا مجازا مرتدين، زي المنافقين اللي بعد سيدنا النبي وحروب الردة بتاع سيدنا أبو بكر، كل دول كانوا بيتظاهروا وما كانش فيهم الإيمان في قلبهم. فأنا بتكلم يبطل الحج والإحرام والحج بالردة، صورتها إيه اللي حكيتها بالتفصيل دلوقتي. ثم قال: فإذا ارتد بطل حجه وإحرامه ويمضي وفيه ويفسد الحج والإحرام بال خلاص، ما ده معلوش حاجة، لا هتقول عليه هدي ولا معلوش هدي. الصورة دي طبعا قال لك ويفسد الحج والإحرام بالجماع، واحد متجوز وبعدين جمع مراته أثناء الإحرام، هو لسه قاعد في أيام الحج في يوم عرفة وفي يوم في منى ولسه بإحرامه راح جامعها، الحج بتاعه ده ما يتحسبش السنة دي، وهيكمل كل أركان الحج زي ما هي، يعمل حج كامل صورة لكنه لا يرتفع عليه الحكم، ويجي السنة الجاية يجي يعمل حج جديد أو السنة اللي بعدها بحسب ما يتيسر. قال لك: أما رفض الإحرام فإنه لا يفسد الإحرام ولا يوجب القضاء. إيه هو الرفض؟ الرفض ده اللي هو تغيير الحج إلى عمرة، رفض حجته إلى عمرة، رفضها يعني قلبها، الرفض كلمة ترفض قول واحد يعني بتقلبه يعني بترده عليه، فهنا رد الحج رفضه يعني، وانتقل من الحج إلى عمرة بسبب إيه؟ أي ظرف حصل، أي ظرف، فقال لك رفض الحج إلى العمرة ده ما يخليوش عليه هدي ولا يفسد عمرته ولا يفسد الإهلال الأولاني اللي هو الإحرام ولا يفسد أي شيء، ولا يفسد أي شيء. نعم. مولانا، إيه اللي يخلي الشخص اللي جمع زوجته في الموحد هو عارف إن كده كده الحج مش محسوب، يقول لي خليه يكمل يعني؟ طب لو قال أنا طالما كده كده خلاص مش محسوبة، طب أنا بقى أروح يعني، إيه اللي يخليني أتعب بقى أقعد بقى وأقعد 4 أيام يعني؟ هل في حاجة تجبره لحاجة زي كده أصلا، أو هيدفع أكتر، أو هيضطر يذبح تاني، أو في أحكام عليه تانية يعني؟ آه. لا، معلوش أحكام تانية، كل الأحكام اللي عليه إن هو هياخد الإثم زائد، لأن ده بالإجماع واجب إن هو يتم الحج بجميع أركانه حتى وإن كان باطل. وهم لما قالوا بالوجوب قالوها ومحدش خالف، يعني محدش في الفقهاء خالف في قضية إتمام حج من أفسد حجه بالجماع، وهم أوجبوه عندهم علة حكمية، والعلة الحكمية دي متعلقة باحترام الشعائر، يعني أنت انتهكت في موضع فاحترم في مواضع أخرى، فأتبع السيئة الحسنة، وفي بيان تأديب أنك أنت لما تعمل كده مش هيسمح لك انك انت تخرج من العقد، فعشان ما يقولش خلاص انا مش انا حصل لي كده، واحد بقى معاه فلوس كتير مش همه يصرف 50 60 ألف 70 ألف 100 ألف في الحج دي، وبعدين هو جامع مراته في الحج، ايه المشكله؟ اجي السنه الجايه اعملها، وكل سنه ايه يقع في نفس المشكله دي ويعمل كده وعشر سنين على كده، فقالوا لا ده انت هتكمله ومش هتخرج منه ومش هتحسب لك، فده من باب الردع. فالسببين دول من باب الاحترام للشعائر ومن باب الردع. هنا بدأ في قضية الكفارات، كفارات المحظورات، والمحظورات اللي بيتكلم عليها هنا محظورات الترفع، يعني زي واحد لبس بنطلون، لبس سليب داخلي، لبس فانيلا نص كم، عمل أي شيء في اللباس، حط عطر، راح اتضايق من ضوافره راح أصص واحد فيهم، قتل شيء، حشرة من الحشرات أيا كانت، قال لك كل ده فيه الكفارة، والكفارة بتكون عبارة عن 3 خيارات: صيام أو إطعام أو ذبح. والذبح عبارة مش بدنة، الذبح عبارة عن شاه خروف، فيذبح إما شاه وإما إن هو يطعم وإما إن هو يصوم الصيام اللي هو 3 أيام. يبقى هو قاعد فيها مش عشان على القدرة، مش فإن لم يستطع الشاه فإنه ينتقل إلى الصيام أو إلى الطعام، فإن لم يستطع في الثانية ينتقل، لا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو يعني على التخيير من غير ترتيب القدرة، على التخيير من غير. وما بنقولش مثلا فلان دوت عشان غني خليه يذبح، وفلان ده عشان مثلا فقير خليه يصوم او خليه يصوم، كل الكلام ده هنا على التخيير، يعمل اللي هو يقدر عليه. ذكروا هنا ايضا في قضية الارتفاق، وقضية الارتفاق المقصود منها يعني الانتفاع، ارتفقت بالشيء زي المرفق كده، المرفق بتعمل عليه تستند عليه يعني بتعتمد عليه يعني هيفيدك. فالارتفاق يعني الاستفادة، فقال انت استفدت من الموضوع ده كتير لما لبسته، فقال لك فإن ارتفق به يعني مدة كبيرة، قال لك مثلا زي طول النهار قاعد لابس الهدوء، فقال لك خلاص الحنفية مثلا قالوا لا تجب الكفارة حتى يستمر اللبس، اللبس بتاع الملابس نهارا كاملة أو ليلة كاملة، فإن كان أقل من ذلك فليس عليه إلا صدقة. صدقة يعني يعني مش داخلة في الفدية، صدقة يعني لو طلع 10 جنيه وعمل لها كده يبقى خلاص، 5 جنيه 2 جنيه اسمها صدقة، صدقة يعني مطلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بس الصدقة اللي هنا متعلقة بالفدية محددة، لكن هنا مش متعلقة، هنا مفتوحة زي ما يعمل زي ما هو عايز. الجمهور قالوا لا، الارتفاق ده قضية نسبية، هو مجرد ما لبس هو كده ارتفق يعني استفاد، فلبس بقى ساعة، لبس ساعتين، لبس لحظة، بدام حصل بالخطأ دوت هو عنده حكم لازم يطبقه ويعمله. يبقى عندنا خلاف فيها، ممكن واحد يمشي على مذهب الأحناف، ممكن على مذهب الجمهور. وبعدين نتكلموا أيضا على قضية حلق الرأس، افرض هو حلق رأسه، طب حلق ربع رأسه، قال لك إيه قضية ربع الرأس وقضية الارتفاق؟ قال لك هو لو حلق كامل يبقى هو كده انتفع بالحلقة الكاملة دي بقى شكله كويس، قال لك لكن هو راح حلق الربع بعدين قال لك والله بلاش، قال لك لا الربع يقوم مقام الكل. جابوها منين؟ جابوها عشان الوضوء لما بيمسح هو كده بس الربع بيعتبر كأنه مسح الرأس، فقال لك كده ان الربع يقوم مقامه، لغاية ما حتى الشافعي قالوا ايه لو عمل حتى 3 شعرات اي حاجة يعملها قاصد يخش في الحكم. فدي ايضا قضية خلافية. بعدين هنا الأحناف كمان فرقوا ما بين اللي هو المعذور وغير المعذور، قالوا لو كان واحد معذور قال لك دي متعلق بقضية الإثم، قال لك اللي هو كان معذور خلاص، هل ليهم علاقة هل ليهم شيء متعلق بقضية الفدية تعمل أو لا؟ لا، كل المعذور غير المعذور لازم يعمل، لكن هي المعذور وغير المعذور متعلقة بالإثم فقط، فإن كان معذور ليس عليه إثم، وإن كان غير معذور زي ما هنا وصف لكن هو بيعملها من قبيل الترفه، يعني واحد بيستعبط يعني قاعد في وسط الحج والعمرة وفجأة أنا نفسي في العطرة ده جدا أنا مش قادر أنا مش مستحمل، وراح ماسك الإزازة ورش كده وعمل كده والله جميلة والله. هو الحركة دي عملها إزاي؟ عملها ترفها، يعني هو عملها مع سبق الإصرار والترصد ومش محتاجها. طيب ولو عملها وهو معذور، يعني معذور يحط طيبه معذور، عفاكم الله واحد يطلع مثلا عنده عرق بطريقة بشعة ريحته يعني من دون مليار واحد هو الوحيد اللي عنده البلوة دي، فده مش قادر، فده بيقعد الناس بتطفش من حواليه، فيروح يقعد يعمل العطر ده ويرشرش على نفسه ويعمل الفدية، يبقى ده اسمه معذور لكن مفيش إثم، مع انه شكلها ترفه لكن هي لدفع أذى مش لجلب ارتفاق، مش بيرتفق بها يعني بينتفع بها بطريقة الترفه والتزين. نعم. هنا لو نعتبر هو اللي راح مثلا عدي قدام محل مثلا يقعد مرش عليه تدخل في نفس الموضوع؟ لو واحد عمل عليه العطر لا، الثاني هو اللي يأثم لو كان يعلم ان هو محل، لكن هو معلوش حاجة. نعم. طيب هنا بيتكلم على كفارة الصيد. كفارة الصيد الأصل فيها المثلية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبعدين أو كفارة طعام مسكينة أو عدل ذلك صيامة. لكن صح في تخيير، لكن التخيير ده كأنه في أولية لكن ما هيش بدلية، يعني مش دي لو ما لقيتش دي تعمل دي، ما لقيتش دي تعمل دي، لا هو على التخير. بس قال لك لو كان عندك المثل اللي زي اللي انت عملته اعمل المثل احسن، لكن افرض انت عندك المثل وعايز تعمل التاني قال لك اعمل. فهنا كل الامثله اللي جابها انه يذبح المثل او يقوم بقيمة بالدراهم او يأخذ الدراهم يشتري بها طعام او يبادل الطعام دوت بالصيام، كل الكلام ده على الاختيار، اهو بدل عن بعضه بس على الاختيار. فكل اللي سمعنا ده ما فيهوش اي لخبطة، كل ما في الامر ان هو بس المثلية هنا مهمة، مش زي التخيير البدري بالفدية هناك تخيير مطلق دي او دي او دي، هنا لا، هنا تخيير بس كأنه في تفضيل للمثلية اولا، لكن ما علقش الانتقال للثاني لو انت ما عندكش او لم تجد، ما لقيتش المثل مثلا، لا هنا قال لك المثلية هي الاولى، لكن لو انت حبيت تعمل البدل، يعني بلاش كلمة البدل عشان البدل معناها لو مش لاقي او لا تجد، لو حبيت تعمل الخيار التالي لك ان تفعله دون قيد او شرط، هو ده المتعلق بالقضية اللي هنا. ده يعتبر باب اسمه باب الضمان، وباب الضمان هنا مش شرط في الحج، بس عشان احتمال يحصل حاجة زي كده في الحج فحطوا بعض احكام باب الضمان في قضية المعاملات، في كتب المعاملات والبيوع حطوها في كتاب الحج، فده ملوش علاقة بحكم الحج نفسه، ده لو حصل ان حد اتلف صيد لحد هنا يملكه انسان عليه كل الكلام ده، بس كل ما في الامر ان الحج في الحج الحاج ممنوع انه يصطاد اصلا الطير اللي هو مش ملك حد، طير بيطرق طاير كده يجوز انك تصطاده؟ لا لا يجوز، لكن وانا حلال موجود في بلدي يجوز ان انا اصطاد ومعليش شيء، لكن لو كان اللي اصطادته في بلدي تبع حد حضمن الجزء او اضمن الكل او اخش في الاحكام تعويضات، لكن عشان في الحج ممنوع الكلام ده فقال لك انت كده سواء كان ملك للغير او مش ملك للغير انت هتضمن مادام تعرضت للصيد. هنا عندنا كفارة اكل المحرم للصيد، قال لك معلوش كفارة، لكن عليه كفارة لو هو قتل، لو هو يعني الاكل من الصيد ده ممنوع، الاكل من الصيد ممنوع بس عليه كفارة، لا معلوش كفارة. طيب لو هو اللي قتل او ساعد على القتل او ساعد على الصيد للصيد دوت، او اشار الى واحد قال له يا ريت تصطاد، او قال له انا نفسي تصطاد للبتاع دي، لو عمل كده يبقى هو عليه هنا الكفارة. طيب يعني هو كده الاكل ممنوع والقتل للصيد ممنوع، لكن في احدهما اللي هو القتل الكفارة، وفي الاكل اللي هو الممنوع برضه ليس عليه الكفارة، هو ده الفرق بينهم. طيب كفارة الجماع، قال لك هي سبقت كفارة الجماع، لكن هنا بيحط بعض الضوابط المتعلقة بلو كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة. الجمهور اللي هم ما عدا الحنفية قالوا لو هو كان جامع بعد الوقوف بعرفة فإن حجه يفسد، نفس الحكم اللي ذكرناه المرة اللي فاتت، وإن عليه يذبح جمل مش خروف، يذبح جمل ويعيد من ثاني يكمل حجه كامل وما يتحسبلوش، ويجي السنة الجاية يعيد الحج ثاني. الحنفية قالوا لا، لو كان هو حصل الجماع بعد ما وقف على عرفة، وقف على عرفة يعني وصل عرفة ووقف عليها حتى لو كان في نفس اليوم، الحنفية قالوا لا يفسد حجه، حجه صحيح. ليه؟ لأن عندهم الحج عرفة، فهو خلاص، مع ان الأئمة التانية عندهم برضو الحج عرفة، لكن هم بيحسبوا الحج بكلياته يعني بكل أركانه ومناسكه. الأحناف عندهم قضية بيتعاملوا بيها مع الأحكام دايما، وهي قضية النسبة، إنك أنت لو عملت نسبة من العمل تتجاوز هذه النسبة أكثر من النصف، يعني دخلت كملت التلت الأول وبدأت في التلت الثاني والعمل ثلاث أثلاث، الواحد بيتقسم ثلاثة، فقال لك أنت لو عملت الثلث الأول ودخلت في الثلث الثاني لغاية ما جاوزت النصف فأنت كده يعتبر عملت العمل. ممكن نقول لك عليك حاجة تصلحها، حاجة تدفعها، حاجة تعملها، لكن أنت عملك صحيح. الفقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى عندهم العمل لازم يبقى على بعض، سبع أشواط مثلا في الحج عند كل المذاهب ما عدا الأحناف لابد السبع يكملوا، لو في شوط منهم متعملش ده ركن من أركان الحج، أنت كده ما ينفعش، ما فيش حاجة تعوضه، ده ركن. الأحناف يقول لك لو أنت عملت أربعة أشواط انت المفروض تعمل السبعه، بس افرض انت عملت اربعه، قال لك يعتبر طوافك يعني حجك صحيح، بس عليك مشكله، عليك دم، عليك هدي، عليك فديه، عليك في اصلاح هتعمله. فالاحناف دايما عندهم قضيه النسبه، انك عملت قد ايه. فهو برضه في عرفه هنا كده قال لك ده وقف في عرفه، يعني عمل الركن الاعظم اللي بيتجاوز اكتر من النص، اللي من غيره كل شيء ينهدم. فحسبه له على الصحه وقال له صلح الغلط. المذاهب الثلاثة قالوا لا، الكلام ده ما ينفعش، هو هنا فسد وعندنا الحج موضوع كلي كامل على بعضه مش مجزأ. طيب وبعدين قال لك طب هو لو كان الجماع بعد التحلل الأصغر، بعد التحلل الأصغر يعني هو خلص عرفة ومشي بات في مزدلفة بالليل في يوم عرفة يوم 9، وصبح الصبح لقى نفسه في منى، عمل في منى رمى الجمرات. طب رمى الجمرات وراح حلق، او رمى الجمرات وراح طاف، يعني عمل حاجتين من ثلاثه، عنده ثلاث اعمال في اليوم ده، الطواف والحلق والرمي، رمي الجمار، وعنده الذبح اربعه. فهو لو عمل اثنين قال لك خلاص انت عملت اثنين، راح حصل بعد ما عمل الاثنين دول حصل جماع. قال لك ده اسمه التحلل الاصغر، وهنا كده حصل عنده تحلل، مع ان التحلل الاصغر يجوز له ان يفعل كل شيء من الطيب واللباس وكل شيء الا الجماع. لكن قال لك لو كان حصل الكلام ده بعد التحلل الاصغر، مع ان الجماع ممنوع، هنا حج لا يفسد عند جماهير اهل العلم، عند العلماء كلهم قال لك حج لا يفسد لو كان بعد التحلل الاصغر. تفضل. رضي الله عنكم، كفارة مقدمات الجماع كالاستمتاع والمباشرة بغير جماع والتقبيل ونحو ذلك، وهو غير مفسدة للحج عند الجمهور. في حاجة ملاحظة في أحكام الحج، إن الإنسان مهما يتعلم أحكام الحج وأحكام العمرة خلاص هو حضر المجالس بتاعتها وحضر دروسها وقرأ الكتاب فيها وسمع الفتاوى بتاعتها وكل حاجة، يجي يعمل حاجة من اللي هو أراهم لازم يكلم او يتصل او يبعت يسأل، مع انه حضرها واسمعها، حضرها واسمعها. لا، سنة عند جميع الحجاج والمعتمرين انه يبقى عارف الاحكام وما يقدرش، اول ما تحصل الحاجة اللي كان قريها لازم يروح باعت تاني وسائل وعامل فيها نفس العملية كأنه ما يعرفش ولا حاجة. لسه بفكر في كده هون، مش كده؟ ماشي. هنا بيقول طيب هو لو ما جامعش بس هو قاعد يقبل ويعمل مقدمات الجماع بس، في لكن ما في ما حصلش جماع، فهنا الكلام بتاع الفقهاء كلهم ما عدا المالكية ان هو حج صحيح بس عليه يذبح جمل بدنه. المالكية قالوا لا، هو لو حصل مقدمات والمقدمات دي ترتب عليها انه حصل انزال للمني، فده احنا هنعتبره بالضبط زي المجامع بالضبط. ودي قضيتهم المالكية حتى في الصوم، ان الصائم لو جامع في نهار رمضان فان حجه يفسد، ده بالاجماع، فان صومه يفسد بالاجماع، وعليه 60 يوم يصومهم على بعضهم متصلين. قال لك طيب ولو استمنى من غير ان يجامع، تعمد ان يستمني من غير ان يجامع، ما جامعش، ما فيش جنب مراته، استمنى كده لوحده، الملكيه عندهم ايه؟ عندهم ان ده زي الجماع، الوحيدين عندهم ان ده زي الجماع بالضبط، فهم عندهم القضيه دي قضيه واحده. ولذلك يطبقوها برضو فين؟ في الحج هنا برضو. فقال لك فان انزل منيا الملكيه يعني فحسبوك المجامع تماما سواء بسواء. لكن الجمهور عندهم من المباشره يعني التقبيل ومقدمات الجماع والنظر والتفكر وكل ده، حتى لو حصل دي انزال عند الجمهور لا يوجب الافساد ولا يحسب كالجماع، الا كل ما في الامر ان هو هيكون عليه ان هو لازم يذبح، يذبح يعني اللي هو الجمل يعني بس لو حصل المني وهو نايم يعني زي الاحترام، لا ده مش محسوب، مش محسوب خالص بقى. سواء كان هو نائم او سواء كان حصل بدون تفكر، يعني حصل تفكر بس يعني حصلت فكرة بس هو ما كانش بيقصدها، يعني ما كانش مسترسل فغلبت عليه الشهوة فحصل انزال، قال لك ده برضو الجمهور نحسبه زي حسبة النائم، معلوش أي شيء، لكنهم بيتكلموا في المتعمد، بيتفكر وبعدين يلمس مراته وبعدين عاد يفكر ويعمل ويسوي وكلام ده كله في فعل. قال لك هو ده اللي هنحسبه عند الجمهور بالبدنة وعند الملكية بالإفساد، كالجماع تماما عند الملكية، عند الملكية بيهزروش فيها. طيب نقف هنا عند الرابع عشر، نختم المرة القادمة إن شاء الله الكتاب.